أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى لقائله إلا رضاك. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحية الإسلام نحييكم بها من هنا من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. ودائما إخوة الإيمان والإسلام نبدأ بالذي هو خير، بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي النبأ والنازعات، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذين هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا

فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تسبح الرادفة قلوب يومئذ واجفة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس صلى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأن أهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى أأنتم أشد إنما أنت منذر فيما قلت وقلت وقولك الحق إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وثاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. كان هذا إخوة الإيمان والإسلام مما استمعنا إليه في تلاوة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي التي جاءتكم استهلالا لشعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك التي ننقلها لكم من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.